ولا قري شو صندو مندي قل لي راهو جاني خبرك وراهو جاني عند عبد السلام وناس الزايري ها حي عليا قال يحيي لي الشيخ سيمان ويا عاشور ويحيى فاتح في خاطرك يا رابح ويحيى وناس عموشة ويا محمد العاقل ويحيى قدور وحمد قدور قال لي هذا الدور يا باشا صغير